نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس وراجمة طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، واسحب كل ملاعينه من أجساد وبيوت الموحدين إلى جحيم، ودمر كل مماليكهم في عالم الإنس والجن، كل مماليكهم الساحرة الكفرية الشركية الإبليسية الدجالية أينما كانت في أرض. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبار، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان للنعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس ورب الملائكة والروح، نكمل القضح وكشف واستهداف المنظومة الدجالية الإبليسية وخاصة الخفية، سواء الخفية رغم أنها وملاعينها ظاهرين للعيال في عالم الإنس، أو الخفية التي بملاعينها في عالم الجن. هي محاضرة بتقدير الله اليوم ألقيها على مسامعكم، رغم أن استهدافها بكل منظومتها منذ أكثر من شهر، وقد قلنا منذ أكثر من 3 سنوات أن حروب الفيروسات الدجالية هي من أسلحة الأعور الملعون التي من بين طرقه لإبادة البشرية وإدخال البشرية في فوضى وتدمير اقتصاد عالمي وغيره من النتائج التي ستكون حتمية من جرائها. ثم جاء وقت يعني فيروساتهم، ووضعنا شهادتنا في كل مكان وقفنا فيه، وكذلك من هذا المنبر الذي لا يعرف قيمته إلا من من الله عليهم. نحن لم نربط أحداث الفيروسات بملاعين علماء الجن وأماكنهم باستنتاجات واحتمالات، بل أشهد الله وأشهد الله أننا نتحدث بعلم وجزم تام أننا صادقين فيما نخرجه للعباد، وأن الذي يخرج منا هو فعلا ما هو موجود من مؤامرات الملاعين بقيادة الأعور الكذاب الذي جنده من ملاعين الإنس والجن. لكي لا أطيء وددت أن أفضح بالضبط هذا الفيروس المتحور، وقلت من قبل أن الملعون أوامره خاصة بملاعين علماء الجن هو تطوير الفيروسات، ثم نقل كل معلومات عنها إلى ملاعين علماء الإنس، ومنهم ملاعين علماء إنس أصلا معمرين لهذا الملعون الدجال. من جهة أخرى قلتها منذ كشف فيروسات الملاعين، وخاصة بعد أن تحدثت ووضعت شهادتي عن تفكيرهم في إخراج اللقاحات القاتلة أن دجال ملعون يقوم ملعين من الجن بأكبر نسبة في نشر الفيروسات. وفي هذا الفيروس المتحور الذي نعرفه منذ شهرين ونحن نستهدف معادلهم الجنية وعلمائهم الملاعين الجن أنه يتم نشره ونصره بأكبر نسبة من خلال ملاعين الجن لكي لا أطيل أصف الأمور كما هي بالضبط. والذي يشهد عليه الله جل وعلا ملاعين علماء الجن يأخذ ملاعينهم عظام موت الإنس من الفيروسات يحولونها لعالم الجن يتم طحنها وجعلها أصحار جافة وبين قوسين ربما مصطلح سحر جاف لأول مرة يدخل في قاموس عالم الرقية برغم أن هذه القناة هي القاموس الأم الكاشف الفاضح المستهدف للأسحار والمؤامرات الخفية الإبليسية التجارية بفضل الله جل وعلا وحده. وأغلق القوس يعني بعد تحضير السحر الجاف الخفي في عالم الجن من خلال العظام المذكورة يتم إضافة الفيروس المتحور في عالم الجن ويصبح الناتج فيروس مسحر عبارة على بودرة ذات لون أصفر ويولى في قارورات صغيرة خاصة ثم يأتي دور على ملاعين مسؤولين بنظر يعني في الجو أو في الهواء وهم ملاعين طيارين أغلبهم وجدناهم على هيئة خفافيش ونسور وحدايات. الله وحده يحصي الكم والعدد الهائل من معادلهم الجنية المنتشرة في بقاع الأرض التي تم استهدافها خاصة في هذا الأسبوع الأخير وكذلك أماكن سفوح جبال التي كان يرسي عليها ملاعين طيارين بعشرات الآلاف لنقل الفيروسات المسحرة ونقلها في أماكن مدروسة وبأوامر الأعور الملعون. يعني كمثال بسيط جدا ولا يعد هذا المكان إلا ربما 1% من بين الأماكن الكثيرة جدا التي تم كشفها لمعامل ملايين الجن وتم استهدافها واستهداف ما فيها. يعني تم كشف معامل مثلا في تونس في كل جبال تونس. يعني هذه المعامل كانت في سراديب بعالم الجن وكما أقول وأرجع وأقول وبين قوسين هذا 1% من عشرات آلاف الأماكن التي وجدنا فيها معالم الملاعين. وأكمل بعد أن تم نطر الملاعين لكميات كبيرة يعني نحن كشفنا هذا الأمر بعد أن أصلا تم من الملاعين نطر كميات كبيرة وأقول والله الشهيد في هذه المنطقة ومناطق أخرى أنه لولا كشفهم وأن الله عز وجل كشفهم وفضحهم وتم استهداف الأماكن في ليلتها لكانت الحصيلة أكبر بكثير جدا من 100,000 مصاب في أيام معدودات جدا. وبيننا وبين أنفسنا قلنا أنه بعد تم استهداف هذه الأماكن في تلك المنطقة التي أعطينا بها مثال الآن بإذن الله عز وجل لن تزيد الحصيلة وصلت إلى ذروتها ولن تزيد بإذن الله جل وعلا لأنه حقيقة لو لم يتم بفضل الله استهداف تلك الأماكن وتلك هذه المعامل والملاعين هناك وتم استهدافها لا كانت الحصيلة أكبر بكثير جدا. وبين قوسين أرجع وأقول أنه تم كشف وفضحهم وفضح معاملهم في تلك الأماكن إلا بعد أن نظروا أصلا وبالتقريب الله الذي يشهد نحن لا نتبع لا شاشات ولا أخبار ولا شيء من هذا القبيل لكن نعرف أنه الله أعلم وجل. هم بعد أن نطروا حوالي 100,000 مصاب فعل في أيام معدودات في تلك المنطقة وبفضل الله جل وعلا أنه لم تزيد الحصيلة بأعداد كبيرة جدا أن تم استهداف معامل الملاعين. يعني هذا كمثال يعني مثال بسيط على منطقة واحدة وهم أصلا يعني هم اختاروا تلك المنطقة لأسباب كثيرة جدا وهم يدرسون حركة الرياح وكيف ستنتشر في شمال إفريقيا وكيف سيندثر. يعني هناك أمور ومقاييس معينة اختاروا من خلالها مثلا ذلك المكان برغم أنه هناك أماكن تم كشفهم فيها قبل لحظات من انطلاقهم لنظر ومنها جزر في عالم الجن يعني منطقة الخليج العربي على شواطئ السعودية وهدف الملعون توقيف الحج بأي طريقة. ناهيكم عن استهداف الأمة واستهداف أئمة كذلك الحرمين بما لا تتصورونه من جنودي وأصحاري وفيروساتي وتم استهدافهم وهم لا يعلمون أصلا. يعني هؤلاء الأئمة وغيرهم يعني هم لا يعلمون وأنتم ربما يصلكم كلامي الذي يشهد عليه الله لكن لن تتصوروا ما وقع ويقع ولا نغوص في هذا أكبر يعني من هذا الحديث. أما الأماكن فقد قلت أن أماكن بالفعل أنا لا أحصي عدد الأماكن التي وجدنا فيها في بقاع الأرض هذه المعامل الملعون التي تم استهدافها. والذي عندي هو أننا سنقف بين يدي الله وصلى الله عز وجل حين أن يعلم كل خلقه وكذلك من ندافع عنهم في سبيل الله في خفاء وخاصة ما نراه مؤامرات كبيرة على الأمة الخاصة والبشرية عامة وليس لأمور يعني نراها تافهة كالذين يبكون وينوحون جراء سحر تافه وشياطين تافهين أمامهم. يعني لديهم قوة الإيمان والعبادات والاستغاثة بالله العظيم ثم الرقى وكل أعمال صالحة يدمرون بها هكذا ملاعين هذا النوع. يعني أرجع لهذا النوع من الفيروسات المصحلة تصيب الجيوب الأنفية والدماغ والرئتين والكلى و تنهي عمل الكبد وهي لن تتمكن إلا من الضعفاء ليس ضعفاء جهاز مناعي فحسب بل ضعيف الذي يصاب ومباشرة يعني ينتابه الخوف والارتباك والهلع فيزيد إفراز هرمون الخوف فيه ويضعف جهاز المناعي في خوف شديد. يعني لاحظوا أن كل شيء مغلق لكن العباد يصابون فمن أين هذا؟ هذا من جنود دشير ملعون من الجن فالإصابة تقع على الإنس وقرينه ومن لم يستجب يعني جسمه للعلاج فهذا بسبب أن الفيروس أصلا مسحر فإذا كان الطب بعقاقيره يعني خاص بفيروس فهو ليس خاص بالسحر الخفي الممزوج أصلا بالفيروس. هناك أمور كثيرة جدا وأحداث واستهدافات كثيرة بأسماء الأماكن بالضبط لا داعي يعني لأذكرها لطول الوقت لذكرها لكثرتها ومن جهة أخرى أصلا تطقيقي في ذكرها لا يزيد ولا ينقص لكن أردت الإشارة لها ليعلم البشر أن الله جعل من جنوده يحاربون في خفاء في كل حين والأحداث من حولكم تتمخض والضغط يزيد. قلت منذ عامين الآن دخلنا في وقت ينقسم فيه العباد إلى فصتين إما من يكون في حزب الله أو أن يكون في حزب الطاغوت فكل منا يراجع نفسه بأعماله فأعمال طيبة عابد لله تحذر الآخرة تعمل بسنن نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك بعيد عن أكل حرام وتعامل بالربا وحرام فأنت من حزب الله وما دون هذا من التفريط بالدين والعبادة وعيش له الدنيا حتى أصبح لا يفرق ولا يهمه حلال وحرام هذا من جلد الدجال. لهذا دائما نعيد ونكرر أفيقوا عباد الله فروا إلى الله عباد الله إلى متى لا يراجع الشخص نفسه كل ليلة وما فعل في نهاره وما يجب إصلاحه في نفسه فروا لله في قيام الليل فهو شرف المؤمن وأحيوا سنن نبينا صلى الله عليه وسلم كبروا الله ومشهدوا بصوت مرتفع في بيوتكم نرى الكلام التافه في البيوت والمجالس بأصوات مرتفعة ولا نسمع لتكبير وذكر وتمجيد الله بأصوات تدوي. نعم ربنا سميع عليم خبير ولو ناجيناه وذكرناه في أنفسنا وهذا بديهي لكن نريد كل ملاعين الأرض يسمعون تمجيدنا وذكرنا لربنا ليعلموا أن هذا بيت ومجلس فيه ذكر الله ويرفع فيه تمجيد الله إنه الله يا عباد الله. ولن تكونوا عبادا لله إلا بعد أن يكون الله ورسوله أحب إليكم من أنفسكم وأهلكم وأولادكم وعشيرتكم وأموالكم ذاكرينه في كل موضع وفي أي مكان. وأي عمل تقومون به من أمور الدنيا والآخرة إلا وقد وضعتموه في ميزان الحق، فما ضرنا بعد السماء وإن علت، ما دمت يا رب السماء قريب. أتضرنا أبواب خلق أغلقت، والله نطرق بابه ويجيب. وبإذن الله جل وعلا نضع الرقية التي تستهدف فيروسه من مستحر هذا، وتصل لكم ولكل العباد بإذن الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.